السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قد سأل كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم ربه أن يعينه بأخيه هارون، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالذكر له عظيم الأجر وجميل الفضل، والله يذكرنا إذا ذكرناه، فلا إله إلا الله. وكذلك فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكما أن أمرنا بالجهاد وأمرنا بالصيام والصلاة والحج والزكاة، أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم ولإخوان المتابعين والأخوات المتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ إيهاب جلال: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك. أبو جلال المخشوني: هل تجوز صلاة الجماعة للنساء في مكان تقام فيه الشركيات مرة واحدة في السنة؟ البعد عن هذا المكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. قال: هل كان فيها شيء من أعياد الجاهلية؟ الحديث. فلما أجاب بالنفي قال: أوفي بنذرك. هل عدم التجفيف بعد الوضوء سنة؟ تلك راجعة إلى حال الشخص، لكن ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده، وفي رواية فلم يرده. لكن هذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. بارك الله فيك. من صلى الوتر ثلاثا أو أكثر هل يتورك؟ الأمر في ذلك واسع. بارك الله فيكم وحفظكم الله يا أخي خالد. أم عبد اللطيف معها 10,000 دولار أجمعها لأقساط منزل، هل تجب عليها الزكاة؟ نعم تجب عليها الزكاة إذا مر عليها الحول وهي معك. صحة حديث: إن من شرار الساعة من تدركهم الساعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء. حديث ثابت صحيح. ما حكم السبحة الإلكترونية؟ لا بأس بها. رياض بن حمزة: ما حكم التكلم مع الخطيبة مع العلم أنها تسكن في مكان بعيد جدا عنه؟ إذا احتجت إلى الحديث وليكن الحديث بالمعروف وإلى ذلك وإلا ترك. يقول: سرق سارق صفحة الفيسبوك وطلب من الأصدقاء عليها تحويل مبالغ مالية له على رقم خاص به، هل يجوز رد تلك الأموال لأصحابها من أموال الربح؟ يجب عليك يا رند أن ترد الأموال المسروقة لأصحابها، وليتعلق هذا بالبنوك. البنوك الفوائد منها محرمة. هل الأموات يلتقون بعد الموت؟ لم يرد في ذلك نص. حبك الله يا خادم الإسلام. يقول: إن لم نستطع وقدر الاستطاع نعمل بما أجزتموه إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما شروط المسح على الحذاء؟ أن تكون الحذاء الذي هو تحت بز الرجل لا يجزي عليه المسح، لا يجوز فيه المسح، إنما إذا كان خفا يغطي الكعبين اللذين هما منتهى الوضوء فلا بأس، أما الجزمة العادية لا. حكم القيام للركعة التالية بعد التسليمة الأولى للإمام وقبل التسليمة الثانية؟ الأولى أن تتبع الإمام وتنتظر حتى يسلم التسليمة الثانية ثم تقوم، أما إذا قمت فصلاتك لا تبطل. أعمل في مصنع وفي كل الأوقات وتفوتني صلاة الجمعة جمعة في كل شهر، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فأنت معذور، لكن لا تجعل ثلاث جمعات تفوتك، من ترك ثلاث جمعات تهون انطبع الله على قلبه. أحمد بن علي، هل العين والحسد والسحر فعلا يؤثر على حياة الإنسان؟ كل شيء بقدر، وقد تكون أسبابا. كيف أقضي ما فاتني من الصلاة؟ الاقتران تسأل الجواب على الوجه المتيسر لك. رأت زوجتي في منامها أخي يحتفظ بأموال كثيرة لي ولم تستطع عدها لكثرتها، سأل أن يكون خيرا. نصيحة هذا الحديث: لتنقضن عروة عروة، أو فإذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. الحديث وفيه: أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل القاطع من القرآن على عذاب القبر؟ يا ياسر، تكررت الإجابة مرارا. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أريد الادخار لأني مسرفة جدا، هل يجوز وضع المال في دفتر توفير بالبريد، مع العلم أني سأطلب الدفتر يكون بدون فوائد؟ يجوز. وإذا أخذت الفوائد وأنفقتها على أقوام فقراء بعيدين عنك لا بأس بذلك أيضا. حكم اشتراء بالتقسيط، مع العلم أن المبلغ وليكن 100 وبالتقسيط 150 جنيه، أحل الله البيع وحرم الربا. هل تجوز قراءة سورة ياسين لقضاء الحوائج؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يترك شخص لدي هاتف برصد البيع، وعندما يباع أخذ جزء من سعره مع علم صاحب الجهاز بذلك؟ يجوز، وكان في البيع وتأخذ نسبة. رجل أقسم على زوجته بالطلاق إن فعلت بعض الأشياء، والزوجة ملتزمة بالقسم، ولكن الزوج يخشى أن يريد أن يتراجع يكفر كفارة يمين. هل يجوز اللجوء إلى شيوخ تعالج بالقرآن؟ تثبت من أمرهم أولا، فإن كثيرا منهم ليسوا بمتقنين العمل، بل وليسوا على ديانة قوية، بل ويتجاوزون يتجاوزون حدود الله. عرض علي أحد أصدقائي شراء أجهزة كهربائية لي عن طريق الكارت الفيزا البنكية بدون أي فوائد. السلعة بألف وتقسط بألف، هل هذا حلال بالشكل المذكور؟ حلال. ما حكم بول وروث الحيوانات اللا مأكولة اللحم؟ بول القطة، قال النبي: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. لأنه طبعا فيه تفصيل أوسع. كيف الجمع بين حديث عليك بالكيس وحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس؟ ما في، ليس هناك تعارض. الأخير يفيد أن الكيس مقدر، والأول عليك بالكيس، في هناك أمر كوني قدري، والثاني يعني يخبر الرسول أن كل شيء مقدر. أما حديث عليك بالكيس فوصية من رسول الله لجابر بغشيان أهله. ما حكم تعلم اللغة العربية وعلومها؟ وكأنه من حرم اللغة التي نزل بها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. عند الاغتسال من الجنابة شرط تغيير الملابس. لا يلزم إذا كانت الملابس نظيفة. ما حكم الخيانة من الزوج؟ فالخيانة حرام بكل صورها وأشكالها، ولكن تختلف الخيانة في مراتبها. امرأة تحيض 7 أيام وقامت بتركيب لولب في اليوم 5 من الدورة، ورأت الطهر في اليوم 7 واغتسلت، وفي نفس اليوم نزلت عليه إفرازات ممخاطة بالدماء، استمرت 3 أيام. إذا كانت هذه الإفرازات دماء حيض امتنعت عن الصلاة، وإن لم تكن حيضا اغتسلت وصلت. النقاب واجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة حكما تفوت تكبيرة الإحرام بسبب طلب العلم هذا مفرط ولم ينتفع بالعلم فالعلم يحملك على أن تدرك تكبيرة الإحرام ما حكم الكلام مع الفتيات في الهاتف قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ولا تتكلم إلا بقدر الحاجة وبالأدب والمعروف عندي مكتب مقاولات يأتي رجل لتصطيف شقته من صبة وخلافة فأتفق معه اتفق معه المقاولة بمبلغ كذا بعد التصطيف أو بعده وإذا صمم المبلغ كاش ما الحكم مبلغ كم كاش ما الحكم هذه خيارات كلها جائزة هل يلزم المستأجر بالإيجار القديم الذي دفع خلوا أن يدفع أجرة المثل أم تظل ثابتة على الإيجار الذي اتفقوا عليه لأنه دفع خلوا والذي كان يدفع خلوا يعلم المؤجر تماما يعلم صاحب البيت تماما أنه لن يخرج إلا بإذنه فلم يكن كالبيوت التي أجرت وجاء الإلزام وهي مؤجرة إلى أين يتوجه من رفع يديه بالدعاء من زيارة القبر يتوجه للقبلة هل يجوز أن أرجع الزوجة الخائنة بعد الطلاق إذا كانت خيانتها بالزنا فلا ترجعها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أضع ميراثي في البنك وأصرف من الفوائد لأني لا أشتغل ولا أثق في حد يشغله لي ولا دخل لي غير ذلك سماح تأكل من الحرام هل المسؤول عن رعاية وبر الوالدين المرضى الابن فقط أم الابن والابنة إذا كانت الابنة متزوجة فما تفعله مع أمها فضلا من زوجها وإلا فالابن هو المسؤول هل يحق للزوج منع زوجته من وسائل التواصل الاجتماعي مع علمه التام أنها لا تخدمه إلا في المباحات ولا تقصر في أمور بيتها يجوز له منعها لكن هذا تضييق ما دام علم حسن خلقها فهو يضيق عليها حينئذ لكن يجوز له منعها هل يجوز التطيب أثناء الحج والعمرة؟ لا يجوز التطيب بعد الإحرام أين الله قبل خلق السماء والأرض؟ قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء كان عرش الله على الماء كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء حكم التغزل مع الكلام مع الخطيب والتغزل بها يا محمد بن شحرور كن مؤدبا ورعا لا تفعل ذلك يا امرأة أجنبية العز أبو ياسين أسمع القرآن في المنزل والسيارة وأحيانا بدون تدبر هل هذا جائز؟ جائز وإن كان الأولى التدبر أنا طالب العلم من تركيا قريبا هنا الانتخابات المحلية هل؟ ها؟ العز أبو ياسين أسمع القرآن طيب ما حكم بتقولي الأسئلة بس حكم الإجارة على نسبة من أرباح المشروع وليس على راتب معلوم جائز ولا مانع ما صحة حديث التجار هم الفجار حديث ضعيف الإسناد التدخين لا يفسد الوضوء اشتريت شقة ولم أكن أعلم أن شروطها ربوية وسددت كاشا حتى لا أقع في الإثم ماذا علي؟ ليس عليك شيء بعد الذي صنعت يا أم معاذ خاصة وأنت فعلت ما فعلته أولا بجهل حكم الدراسة في الجامعات المختلطة اتق الله ما استطعت وابتعد عن الاختلاط قدر الاستطاعة وإن كنت في الجامعة فابتعد عن الاختلاط قدر الاستطاعة حكم النقاب للمرأة في الطواف والسعي إذا كانت محرمة تطوف وهي محرمة فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أما إذا كانت طواف تطوع فلا بأس بنقابها هل لا يجوز السؤال بأين الله؟ يجوز. النبي سئل أين الله قال في السماء. حكم قراءة الجنوب للقرآن جائز مع الكراهة. حكم الدروس الخصوصية جائزة إذا لم تكن تؤثر سلبا على شيء آخر. هل يصلح الطفل المميز محرما لأمه في السفر؟ لا، المحرم يكون بالغا وعاقلا ليس مجنونا. أرض زراعية عليها دين، هل عليها زكاة زرعها؟ أرض زراعية عليها دين، هل عليها زكاة زرعها؟ عليها زكاة الزرع إذا بلغ النصاب، ليس في مدون خمسة أو صدقة. البنوك كلها واحد، شأنها كله واحد. حكم من يمسح على الجورب ثم يخلعه متعمدا. الوضوء لا ينتقد بخلع الجورب. ما حكم الذي لا يصلي؟ إن كان لا يصلي جحودا للصلاة فهو كافر، وإن كان لا يصلي تكاسلا فهو مجرم، وإن لم يكن كافرا ارتكب كبيرا. أريد السفر لطلب العلم ووالدي يرفضان السفر، اسمع كلامهما. وجزاك الله خيرا يا محمد. ما حكم قتل الحيوان المؤذي؟ إذا لم يمكن دفع أذاه إلا بالقتل قتل. للدواعي، هل العمل سائق مع سيدة متزوجة وتعول أبناء وأنا متزوج حلال؟ إذا كنت ستخلو بها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأخلوان رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. كم لعب الضمن للتسلية؟ الضمن لا يجوز لأنه زهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد شير وهو النرد فكأنما صبغ يده بشحم خنزير ودمه. وفي رواية حسن إسنادها وإن كان بعض العلماء أعله قال من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل تجوز صلاة الفجر قبل الفجر بنصف ساعة للمسافر؟ لا تجوز. حكم هامش الجدية في البنوك التشاركية حيث يعطي الزبون مبلغ من المال لتأمين البنك لخسارته من إعادة البيع، كل هذا لا يجوز. صحة حديث الذي ورد فيه قتل المؤمن بالمنشار؟ الحديث ثابت صحيح، قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ولا يصده ذلك عن دينه. حكم صلاة الجمعة ظهرا لعمال المناوبة جائز للاضطرار. يا أحمد بن شاهين، أحمد بن شاهين، أعلم يا أحمد وأكرر هذا الكلام لمن له من الصالح العام أن لنا قدرات عقلية وقدرات بدنية، فمثلا أنا أستطيع أن أحمل هذا الكوب لكن لا أستطيع أن أحمل طنا. إذا نظرت إلى مسافة كيلو أرى، كيلو ونصف لا أرى، 10 كيلوات لا أرى. إذا تكلم معي شخص عن قريب سمعت، عن بعيد لم أسمع، فكذلك عقلي له قدرات. فأعلم أن الله قال عن نفسي ولا يحيطون به علما، فقف عند عقلك فعقلك لم يحط علما بربك. محل تجهيزات من قروض ربوية يجوز التسوق منها؟ يجوز. هل نفرح أم نحزن في العاشر من محرم ذكرى استشهاد سيدنا الحسين؟ عموما نحن ننكر بكل صور الإنكار قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، نستنكر بكل شدة قتل الحسين بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. لكن يا معشر الشيعة ما أمرنا بأن ندعو الحسين من دون الله، ولو أمرنا بلطم الخدود وشق الجيوب في ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم جد الحسين قال لعن الله الحالقة والسالقة والشاقة. فلا ريب أبدا أننا ننكر وبكل ما استطعنا من قوة قتل الحسين سيد شباب أهل الجنة، ولكن لا نقر البدع والضلالات التي تحدثونها في ذكرى مقتله. هل يجوز عقد النكاح دون موافقة ولي الأمر؟ لا يجوز. حكم قتل المسلم بالمنشار، قتل المسلم كبيرة من الكبائر، بالمنشار بالرصاص كبيرة من أشد الكبائر. فاتح البوزيدي من المغرب من ذو القرنين، رجل ذكره الله في كتابه هو رجل من الصالحين، ليس له ذكر إلا ما ورد في سورة الكهف. على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على المسلم الذي بلغ ماله النصاب. حكم تعليق لوحة يكتب عليها الله وبجنبها محمد، لا تجعل اسم رسول الله مجاورا لاسم محمد كأنك تجعله لله ندا. كثرة الدعاء يستجاب، هل الدعاء فعلا يغير القدر؟ الدعاء من القدر، ادعو كما أمرت وأيقن أن الأمور مقدرة. نحن في تركيا نذهب إلى صلاة الجمعة لكن لا نفهم شيئا من الخطبة لأنها باللغة التركية. يجوز أن نصلي في المنزل؟ لا يجوز لك أن تصلي في المنزل. وليد، ما حكم السكوت عن الظالم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أصلي الخمس فرائض حضرا ولكن لا أصلي السنة، لا بأس بذلك لكنك محروم الأجر. ما حكم تعليق صور أبنائي في المنزل؟ لا يجوز ذلك، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاتي أنها سنية وليست شيعية، مجرد سؤال. ما السؤال؟ هل أكراد مسلمين؟ الأكراد منهم المسلمون ومنهم دون ذلك، الذي يأتي بأركان الإسلام المسلم. هل يجوز الكذب أمام قاضي ظالم؟ لا تكذب. شخص يأتيك من لا تأتيك منه سوى المشاكل، ماذا أفعل؟ اتقه. حكما يتعامل مع الجن بأمور الخير، هذا مبطل يا مصطفى. الرسول ما تعامل مع الجن إلا أنه قرأ عليهم القرآن يدعوهم إلى الله. يوسف، هل الزواج من الثانية دون علم الأولى جائز؟ هذا غش. هل تجوز صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب؟ تلك أشد أوقات الكراهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، ولا غروبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. يعاني من قلة الرزق، أكثر من الاستغفار وامشي في مناكبها وكل من رزقه، ولا تكن شابا متكاسلا. نصيحة قبل الزواج: اختر ذات الدين واسأل الله التوفيق. لماذا لم يقض الله على إبليس مباشرة بدون الحاجة إلى اختبار؟ الله قال: لا يسأل عما يفعل. فحافظ على أسلوبك. توابة، ما حكم المرأة التي تتكلم مع الرجال؟ إذا كانت تتكلم بخضوع قول أو بفساد في الأرض فحينئذ تأثم لا ريب ولا شك. أما إذا كانت تخضع بالقول وتتكلم كلاما فيه فساد فالله لا يحب الفساد. الأغراض مسلمون، أخي حفظه الله أرسل رسالة يقول الأغراض 95% منهم مسلمون، نسبة أكثر من المصريين. فالأغراض مسلمون والحمد لله في جملتهم، ولكننا نرفض بكل صور رفض العصبيات الجاهلية، سواء كانت العصبية لمصر أم للأغراض أم للسعوديين أو للكويتيين أو للعراقيين. المؤمن المسلمون كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، كما قال الرسول: المسلم أخو المسلم. هل استثمار المبلغ المتبقي من مائدة الرحمن يجوز من العام الماضي حتى رمضان؟ وهل يجوز أخذ نصيب لمن يقوم باستثمار هذا المبلغ؟ نعم، كل ذلك جائز، ولكن الأولى إنفاقه أيضا في إفطار الصائم هذه الأيام، إلا إذا كان المتبرع قيده بإفطار الصائم في رمضان. ويجوز للمثمر أن يأخذ نسبة على تثميره. حكم عمل امرأة متزوجة وتعول طبيبة، وتعول طبيبة مندوبة تنتقل بين المستشفيات بسيارة وسائق معها، عمل امرأة امرأة متزوجة وتعول طبيب، يعني ابنتها طبيبة ولي النظام. يا ياسر خديجة مصطفى صحة النزول لن تزول قدم عبد يوم القيامة، في سنده ضعف. صحة حديث من احتجم لسبعة عشر ضعيف الإسناد. أرجو أن معظم الأسئلة على النت مكررة، الله يهدي. آمين يا محمد. إن شاء الله نأتي يا عبد بن جويدة حفظك الله. أحمد بن علي، فاقض ما أنت قاض والله خير وأبقى، تفسير الآية. يقولها موسى لفرعون، يقولها سحرة فرعون لفرعون لما أسلموا وتوعدهم، قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حكم من أسقطت الجنين بعد أن تم أربعة أشهر عشر، قتلة لنفس عليها التوبة. أما الدية فهي الغرة، عبد أبيض أو أم أبيضاء، تقدر بنصف عشر الدية حاليا. ما حكم نسي قول سمع الله لمن حمده؟ الصلاة تصح. السائل عن العادة، النبي الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبيستدل الشافعي على التحريم. لا أعرف المسؤول عنه. ما حكم الربح الذي تزعم أنه علي ابن فلان؟ ما حكم الربح من اليوتيوب؟ لا بد أن ننظر إلى طبيعة العمل الذي تتربح من ورائه. هل يجوز ابتداء النصارى بالسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ممكن تبدأهم بتحية غير السلام. تحريك السبابة في الصلاة رواية شاذة وصاب الإشارة. حكم مس المصحف للحائض خاصة أنها معلمة قرآن تمسكه بحائل أفضل، وإلا فإنني أرى الجواز أيضا، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون منزل على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر في سنده ضعف. هل تجوز التسمية باسم ملك؟ لا مانع من ذلك. أخي تزوج زوجة أخي الميت ولها بنت، والبنت لها راتب من قبل الحكومة لأن أباها مات مقتولا، هل يجوز لأخي التصرف بهذا المال لأنه الوصي لقضاء أمور البيت أم أم بهاء؟ ينفق على البنت قدر بقدر نفقتها وبقدر قيامه عليها، ويدخر لها الباقي إن كانت المبالغ كبيرة. نويت الصلاة منفردة ثم أكملتها في جماعة، تصح الصلاة أم لا؟ كيف الصورة يا أم ركا؟ حديث اغتنم خمسا قبل خمس سنده ضعيف. مرحبا بك وأنا وسهلا يا عبده. لو سميت نفسك عبد الله خير من عبده. عبده ماذا؟ ما عبده هذا؟ عبد الله عبده. رطب لسانك بذكر الله. لماذا لا يجوز الأخذ بفتوى أبو حنيفة في الزواج بدون ولي؟ نحن نأخذ عن رسول الله يا رعد، لا تلزمنا بالأخذ من قول بشر دون الرسول. بطون مسلمين أم أهم أم بناء مسجد؟ المسلم بطنه لا، الناس بطونها لا تشبع، ممكن تضع فيها فول مدمس، ممكن تضع فيها لحم، ممكن تضع فيها بطاطس، فيعني لا تزهد في بيوت الله، لا تزهد في بناء بيوت الله. ممكن هذا سد الرقارب. انتبه لأسئلتك. ما حكم الزواج بالفلوس من أجل وثائق للمقيمين في فرنسا؟ الزواج كما قال تعالى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما حكم العمل في مزارع العنب التي تستعمل في الخمر؟ إذا كنت موقنا أنها تستعمل في الخمر فقط فلا تعمل. إذا كان هناك إمكان لأكل العنب أيضا دون استعمال في الخمر فلك أن تعمل، والإثم على من استعمل في الخمر. تورتي أو توريتي زوجتي يرفض خروج للعمل ما علم أنه لا يوفر لي كل ما أحتاج. إذا كنت اشترطت عليه فيلزمه أن يوفي لك بالشرط، وإذا لم تشترط عليه يطعمك. إذا كنت جائعة مسألة أخرى. ما حكم تجارة النقود يدا بيد جائز؟ حلفان الزوج على زوجتي إذا رجعت قبل ثلاث شهور. وضحي سؤالك يا نسرين. ماذا نقول في صيام النوافل أو في تبية النية؟ تبية النية ليس بلازم في صيام النافلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهل هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. حكم المال الموروث غير مزكى عنه: إذا ورثت المال وبلغ النصاب انتظر سنة منذ قبضك له وبعد ذلك زك عنه. ربنا يبارك فيك يا عم يا عمار، لكن قولك ربنا يبارك فيك إن شاء الله في خلل في الدعوة. اعزم بالدعوة، لا تقل إن شاء الله إذا دعوت، لا تقل اللهم ارزقني إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. قل أنا أقصد بطون فقراء في سوريا والعراق والغدوة العربية وهم مسلمون. سدد وقارب وغبر قدمك في كل سبيل من سبل الخير. سائق سيارة أجرة في بريطانيا في بعض الأحيان يركب مع الزبائن وهم سكارى، لا تركب السكارى إن كان لك سبيل إلى ذلك. ما حكم أن يتكلم مع بنت بالفون مع العلم أن نية صادقة؟ قد تكون نية صادقة لكن الشيطان لن يتركك يا حازم الكبيسي، ولن يتركها، ابتعد. أنت تريد من أختك تكلم الرجال؟ من الغرباء في آخر الزمان؟ مثلا سكونا بالكتاب والسنة. شاهد زور ثلاث مرات وسرق وكذب يروم بناء مسجد، إذا تاب تاب الله عليه ويرد الحقوق إلى أهلها ويبني المسجد. الدكتور علي منصور الكيالي: أنا لا أعرفه يا أبا محمد، ولن يسألني ربي عن شخص لا أعرفه. اشتغل في محل ملابس وزوجي يرفض ذلك، ما العلم أني أساعده في المصروف. استمع لزوجك، ضابط كلام الخاطب مع المخطوبة، المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية، كلم بالمعروف على قدر الحاجة. هل تأخير الزواج من الحسد السحر؟ قد يكون وقد لا يكون، كل شيء مقدر. هل يجوز تسمية البنت ماريا؟ تجوز. أضع نقود في البريد، أن أعطي الفوائد لأخي لا تعطيها لأخيك، أعطيها لشخص بعيد عنك. كيف يذكرنا الله في الآية؟ يذكرنا كما قال: فاذكروني أذكركم، كما قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الجنين الذي يسقط هل في حقه غسل وصلاة؟ إذا سقط دون الأربعة أشهر فلا يغسل، بعد الأربعة أشهر فيه قولان للعلماء، هذا باختصار. ونوع على أن هناك حديثان احتج بكل واحد منهما فريق من العلماء على رأيه. فريق احتج بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه السقط يصلى عليه، إلا أن الصواب فيه أنه موقوف على المغيرة بن شعبة. والآخر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، وقاسه على الميراث الغسل. والصواب أيضا أنه موقوف على جابر، فلذا قوي الخلاف في المسألة. فسواء صليت على السقط أم لم تصلي على السقط لك وجه ولك سلف. ما حكم زواج المسلم للمصلحة بالمرأة الأوروبية لتحصيل الوثائق؟ كانت عفيفة وتتزوجها بنية التحصن وبنية التراحم بينكما لا بأس. أما إذا كان على الورق وتتركها تسرق وتزني أو تصيع في الشوارع وتتبرج فأنت مسؤول عنها. ما حكم الثأر في الإسلام؟ من الممكن أن نستبدل الثأر بكلمة القصاص، وهذا أمثل. القصاص شرعه الله، ولكن الحكم بالقصاص يرجع إلى ولي الأمر المسلم حتى لا تحدث فوضى. هل تجوز طاعة ولي الأمر وهو ظالم؟ إن دعاك إلى خير اتبع، وإن دعاك إلى شر لا تطيعه. هل يجب على المرأة أن تغطي رجليها بلبس الجورب؟ لا يجب، يستحب. أحكام جهاد الدفع له أحكام كثيرة يا أبا ياسر، حرك. أبو قعيد وعنده سرطان وله ابن متزوج وابنتان متزوجتان، ولا يحتاج إلى رعاية مالية ولكن إلى رعاية صحية، وأنا أشتغل، هل يجب على البنات أيضا رعاية الابن مع الأب قدر الاستطاعة، وإلا فلسنا بمكلفات إذا كنا متزوجات؟ لماذا لا تتكلم عن العلماء الذين في غياهب السجون؟ نسأل الله أن يفرج كربهم، وندعو المسؤولين في كل بلاد الإسلام أن يقلعوا عن ظلم العلماء المسجونين ظلما وعدوانا. حبك الله يا عبد الله، حكم أكل اللحم من المجازر الإسلامية في إيطاليا؟ لا بأس إذا كانت مجازر إسلامية. حبك الله، ما حكم من وجد آثار في أرضه؟ افتيك من الناحية الشرعية، الناحية الشرعية في ركاز الخمس، أما الناحية القانونية اسأل الحكومات عن قوانينها في بلادك. لماذا الشيخ يعطي الفوائد للغريب وليس القريب؟ لأنك ستستفيد بالربا، والوجاهة راجعة إليك وأنت مرابي. الشيخ علي كوكو، الله يحفظك يا شيخ، كيف كنت أصل؟ عفوا، أذهب لأشتري السلعة من مدينة أنا وأخي وزوجي، مرة يقول لي روحي مرة يمنعني، وأذهب مع منعه. أطيعي زوجك. ما صحة حديث التوبة تجب من قبلها؟ ثابت صحيح، لكن أيضا الكبائر أمرها موكول إلى الله. نرجو توجيه كلمة لمن قطع الأرحام. اعلموا يا من تقطعون الأرحام أنكم على خطر عظيم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة قاطع. وقال تعالى في كتابه الكريم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى أن قال: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما حكم أن تكون المرأة مدخنة؟ هذه عاصية ومؤرفة كما يقولون، رائحتها كريهة. كيف تقبل امرأة مدخنة؟ عياذا بالله، جمعت بين الترجل، وجمعت بين الفسق، فسق التدخين، وجمعت بين كراهة الرائحة. ما حكم النساء المفتونات مع بعضهن في الواتس أب بما يسمى الرجيم؟ وضح الصورة، لكن إذا ولدت الفتنة فنبتعد عنها. وأنا أذكر أيضا بشيء عارض، ألا وهو أن هناك مجموعات من الشباب والفتيات يجتمعن فيما يسمى السنتر، ويقوم شاب بالتدريس لهن. تجتمع الفتيات مع الشباب، أحيانا الموقر منهم يجعل البنات في الخلف والبنين في الأمام، لكن دخولا وخروجا ورؤية كل هذا يحدث فيولد فسادا، والشاب المعلم فحل يفتن ويفتن. إلا إذا كان من غير الإربة من الرجال. وكم من مصيبة حدثت بسبب هذه المجالس تحت ستار الدين والتدين بهذه الطريقة، وكم من بيوت خربت بسبب ذلك. فالمرأة الأبية العفيفة لا تسمح أبدا لزوجها أن يخرج ويلقي دروسا بزعمه للبنات وهو شاب في سنهن، وينظر إلى من شاء ويداعب من شاء بكلماته الخبيثة المزعجة. فأنصح من سلكوا هذا السبيل أن يقلعوا عن هذه القاذورات، وإن كان في ظهيرها الرحمة لكن باطنها من قبله الفساد والشر. كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ أولا نسأل الله أن يجعلك خاشعا، وثانيا أيضا صلي وأنت خالي البال، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع لقبثان. كذلك لا تصلي أمامك تصوير ومن يشغلك عن الصلاة. الانتخابات المحلية هل يجوز الدخول فيها؟ عندنا تقليل الفساد مطلب. هل تجوز الصلاة لمسن ويترتدي حفاظة للمسنين لعذر مرضها؟ تجوز للاضطرار. يا حسن ابن سعدون لا لا نحب لا نقر الأحزاب، لما نقر التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم. امرأة حامل وعندها ولد وبنت ولا تريد أن تحمل بعد ذلك، لا عملية ربط حتى لا تحمل مرة أخرى، لا يجوز لك كزوج يا محمد ابن فتح أن تلزمها بعدم الإنجاب، ويكره لها أن تمتنع عن الإنجاب لغير عذر شرعي، لأن النبي قال تكثروا فإني مباه بكم. شريف بن عبد السميع الزوجة ذهبت إلى بيت أبيها في خلاف وأرادت أن ترجع وزوجها يريدها ولكن أهلها يمنعون، ما العمل؟ هذه قضية تنظر، لماذا ذهبت ولماذا تريد الرجوع ولماذا يمنع أهلها، كل هذه أسئلة تطرح. بالطريقة الصحيحة في المسح على الجوربين، ليست هناك تفاصيل عن رسول الله في طريقة المسح على الجوربين، ولم يرد عن المسح عن رسول الله حديث ثابت في المسح على الجوربين. زيارة القبور للعظة حرام؟ ليست بحرام بل مستحبة. كلمة للرجال الذين يسمحوا لبناتهم بالخروج بالملابس الضيقة، هؤلاء سيسألون بين يدي الله عن هذا الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالرجل الذي يترك ابنته تصيع في الشوارع ليس من التدين بمكان وليس من الرجولة والشهامة بمكان، فهو أقرب إلى أهل التخنث أو إلى أهل الدياسة، أقرب إلى أهل الدياسة ذلكم الذي يسمح لبناته بالخروج بالبناطيل الضيقة. حكم عمل تقويم الأسنان إذا كان لإعادته إلى ما عليه عموم الناس فلا بأس. كيف نوازن بين مفسدة قطع الرحم والاختلاط في العائلات؟ صل الرحم واتقي الاختلاط. ما حكم عمل النساء؟ على حسب الملابسات المحيطة بالعمل وعلى حسب طبيعة العمل أيضا. ما حكم من ينظر إلى الفتيات؟ قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما حكم صفحة القواعد من النساء؟ لا تجوز. ما مست يد رسول الله يد امرأة قط؟ العمور يسأل ماذا أفعل لو عرفت أني لست على وضوء في الصلاة، أخرج من الصلاة. نصيحة لطلاب العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعملوا بما يعلمون، فركزوا على كتاب الله والمادة الثابتة الصحيحة من سنة رسول الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث ضعيف. إلى هذا القدر أو بهذا القدر أستجي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعننا وياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فقولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذا يقول مقولة الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نشر الدعوة إلى الله والزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تجرفنكم هذه المدنية الزائلة الزائفة، إنما اثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هكذا أمركم الله، هكذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، لقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا بارك الله فيكم في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة دينكم، عسى الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، اللهم آمين. أخواني والأخوات حفظكم الله، اتقوا هذه المذاهب الهدامة، الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك مذاهب التكفير والتضليل والتبديع والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء المارقين المبتعدين عن طريق أهل السنة والجماعة. ختاما أذكر نفسي وأخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار من الاستغفار، وقد قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.